بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: في أمر الاختلاف قال: فمثل لي بعض ما افترط عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل، فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. قال: فاذكر منه شيئا. فقلت له: قال الله تعالى، قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقالت عائشة: الأقراء الأطهار. وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما. وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء الحيض. هذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل. وهذا الذي ندين الله به، يكفي أنه قول أئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة. لكن المسألة اجتهادية وفيها تأويل، وهذا مقصد الإمام الشافعي، يريد أن يبين لنا في هذا المثال كيفية ترجيح الأقوال. قال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء الحيض، الحيض، الأقراء الحيض. فلا يحل المطلقة يعني للزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. هو هذا قول البعض مسألة الاغتسال، والأكثر يقولون حتى ينقطع الدم أو حتى تنتهي الحيضة الثالثة، ده الصحيح. قال: فإلى أي شيء ترى أو ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء، فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ قلت: يجمع الأقراء أنها أوقات، يعني في اتفاق على أن ثلاثة قروء الأقراء هي إيه؟ أوقات. والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقة، على المطلقات، تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها، وخلالها يكون لزوجها في الطلاق الراجعي حق إيه؟ الرجعة، وفي الطلاق البائن حق تجديد النكاح. معنا كده؟ يعني لو طلقها طلاقا بائنا ورضيت بعقد جديد ومهر جديد خلال فترة العدة، الوحيد الذي يجوز أن يتزوجها هو إيه؟ الزوج المطلق. يقول: وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم، إلى أن قال أن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات، والأوقات أقل مما بينها، كما حدود الشيء أقل مما بينها. يعني يقول الحدود دي ينبغي تكون حاجة قليلة، واللي بينهم حاجة كبيرة. ده بيقول ده ترجيح لغوي، الحقيقة أن هناك مرجحات أكثر من ذلك. يقول: والحيض أقل من الطهر، فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا، كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. يقول: ولعله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبي أوطاس أن يستبرين، أن يستبرأنا قبل أن يوطينا، قبل أن يوطأنا بحيضة. وده دليل على أن العدة، العدة معتبرة بإيه؟ بالحيض. قال: فذهب إلى أن العدة استبراء، وأن الاستبراء حيض، وأنه فرق بين استبراء الأمة، وأنه فرق، هو الحيض فرق بين استبراء الأمة والحرة. وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر، كما تستبرأ الأمة بحيضة كاملة تخرج منها إلى الطهر. وهناك دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقوى الأدلة: دع الصلاة أيام أقرائك. وليس عندهم نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظة القرء في الطهر. عندنا نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القرء في كلمة في معنى الحيض، حيث قال: دع الصلاة أيام أقرائك، وهو حديث صحيح. ثم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عدة الأمة حيضتان. إذا كان الكلام صريحا في أن العدة في حق الإماء بالحيض وسمها عدة، فكذلك في الحرة، ولكن الفرق بينهما في التنصيف. ولما لم يمكن حيضة ونصف فإنها جعلت حيضتان، لما لم يمكن حيضة ونصف جعلت حيضتان، كما أن للعبد تطليقتان وليس ثلاث طلقات. ومن أقوى الأدلة أيضا أن الله قد قال ثلاثة قروء، وأنتم إذا قلتم بأن القرء هو الطهر جعلتم قرآن قرآين ولحظة من ثالث ثلاثة، وهو خلاف الظاهر، لأنهم يقولون إذا طلق في طهر لم يمسها فيه قبل أن تحيض بلحظة ثم حاضت كان هذا قد مر الطهر الأول، ثم إذا طهرت وحاضت مر الطهر الثاني، ثم إذا طهرت وأول ما ينزل الدم فقد انتهت عدتها. فجعلتم ثلاثة قروء عبارة عن طهرين ولحظة من الثالثة، فهذا خلاف الظاهر، حتى في التقريب لا يقال في اللحظة أنها إيه؟ طهر كامل. وأما من يقول الأقراء هي الحيض، القرء هو الحيض، فيقول ثلاثة قروء يطلقها في قبل عدتها، لابد أن يكون قبل أن تبدأ العدة، يعني تبدأها مباشرة بأن تعد عليها من يوم أن تبدأ، لكن تكون ثلاثة حيضات كل واحدة حيضة إيه؟ كاملة، كل منها حد كامل، أو وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن. لذلك هناك حجج كثيرة في تأييد هذا المذهب. قال: فقال هذا مذهب، فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك؟ قال: فقلت له إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور، والهلال غير الليل والنهار، وإنما هو جماع لثلاثين وتسع وعشرين، كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد، ليس له معنى هاهنا. عايز يقول ده من جهة الترجيح اللغوي لمسألة أن الأوقات هي الحدود وليست المسافات التي بينها، فبيقول لا، ده الهلال المدة كلها بتبقى يبدأ بعد الهلال العدد، وليس أنه هو نفسه في هذا المقام علامة محددة. يقول: وأن القرء وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار. عايز يقول ده احنا نلحقه بالمسافة اللي ما بين الهلالين، ما هيش لحظة. والحيض والطهر في الليل والنهار من العدة، وكذلك شبه الوقت الوقت بالحدود، شبه وكذلك شبه الوقت بالحدود، وقد تكون داخلة فيما حدت به وخارجة منه غير بائن منها، فهو وقت معنى. ده جواب على هذا الترجيح فقط، وهو في الحقيقة ليس أقوى الترجيحات. يعني مسألة إن الوقت إن القرء عشان هو أقل من الطهر في الزمن جعلناه هو المرجح، ليس أقوى الترجيحات. عايز يقول إن ممكن يكون داخل فيه وهو جزء منه، إذا جعل حدا زي المرفق، هو داخل حد الوضوء في اليد، والمرفق ده دايما حاجة صغيرة والإيه والساعد هو الطويل، والمفاصل هي دايما الايه الحدود. ومع ذلك بيقول لان المرفق قد داخل في الحد، فممكن يكون داخل فيه وليس بائنا منه، فهو وقت المعنى. قال وما المعنى؟ قلت الحيض هو ان يرخي الرحم الدم حتى يظهر في الخارج، والطهر ان يقري الرحم الدم فلا يظهر، والطهر ان يقري الرحم الدم فلا يظهر. ويكون الطهر والقري لحبس لا الارسال. فالطهر اذ كان يكون وقتا اولى في اللسان بمعنى القرء، لانه حبس الدم. عايز يقول ان ده من جهة اللغة هو ايه اقرب. والحقيقة ان عامة اهل اللغة يقولون ان القرء يطلق على الحيض والطهر بطريقة الاشتراك، لفظ مشترك يحتمل المعنيين بدرجة واحدة. والله اعلى واعلم. هو بيقول قريت الماء بمعنى في الحوض قريا احبسه، فبيقول القري لحبس لا الارسال. فالطهر ان كان يكون وقتا اولى في اللسان ما يقول انه حبس الدم. وفي الحقيقه عايز يقول ان هو ايه، ان كلمه القري هو الامساك عن الدم. ترجيح الإمام الشافعي أن القر والقري هو الحبس للإرسال، فالطهر يكون أولى، ده ترجيح لغوي. كما ذكرنا إطلاق هذه اللفظة نصا في اللغة مستعمل في معنى القر، في معنى الحيض وفي معنى الطهر. والأولوية هنا ليس الظاهرة مع استعمال النبي صلى الله عليه وسلم نصا القر في معنى الحيض، ضع الصلاة أيام أقرائك. فهذا يوضح لنا أن الكلمة مستعملة لغة في المعنيين، وشرعا الاستعمال الأغلب الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحيض، فلا يتقدم الحقيقة اللغوية على الاستعمال الأغلب في الشرع. يقول وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضة أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر، ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني قول الله والله أعلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض. هذا ليس بظاهر. الشيخ أحمد شاكر يقول لا نوافق الإمام الشافعي رضي الله عنه على هذا الاستنباط، لأن معنى قوله تعالى لعدتهن في استقبال عدتهم. ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم وغيره من حديث ابن عمر في نفس هذه القصة. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال يطلقها في قبل عدتها، يعني حتى تستقبل عدتها في قبل عدتها. يقول الشيخ أحمد شاكر وفي رواية وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، يقول في الحديث أيضا في رواية أخرى قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. تلاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعالى لعدتهن هو في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن بمعنى استقبال العدة. وإذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي أذن الله بإيقاعه، وأن ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فلا تكون العدة الطهر أبدا ولا تكون إلا الحيض، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها وهي طاهر، لا تستقبل العدة إلا أن تكون العدة بالحيض، ولأنها لا تستقبل ما هي فيه من الطهر، تستقبل في قبل عدتها، أي في لتستقبل عدتها. هتستقبلها إزاي إذا كانت هي في طهر محسوب من قبل ما تطلق ضمن الثلاث؟ ده لابد أن تكون في قبل ما تبدأ تحسب الحدود التي تجعل للعدة. والله أعلم وأعلم. يقول: وقال الله ثلاثة قروء، وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون أو تويس من المحيض. وده لا نفوش نزاع بين الطائفتين في هذا الباب. يقول: أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور، إذا مر نحو مرت سنة ولم تحض خيف عليها أن تكون آيسا فتعتد تنتقل إلى تعتد بالشهور. يقول: لم يكن للغسل معنى، لأن الغسل رابع غير ثلاثة، عايز يلزم اللي بيقولهم حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، يقولوا حاجة تانية وهذا ليس بصحيح. نحن لا يلزمنا قول من قال بأن تغتسل. يقول: ويلزم من قال الغسل عليها أن يقول لو أقامت سنة وأكثر لا تغتسل لن تحل. ده قول بعض الفقهاء لا نقول به، لا يلزمنا، ونحن لا نقول بالغسل، بل نقول إذا انقطع الدم عنها من الحيضة الثالثة فقد حلت الأزواج. يقول: فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله، واللسان واضح على هذه المعاني. والله أعلم. بل ده ترجيح الإمام الشافعي، يبين في مسألة فيها اختلاف، فيها نوع من التأويل بين الأقوال، كيف يكون الترجيح. اعتمد هو الترجيح على الترجيح اللغوي. المرجحون أن القرء هو الحيض رجحوا ترجيح شرعي أكثر، ترجيحهم للشرع من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، ومن جهة ظاهر القرآن أن ثلاثة قروء لابد أن تكون ثلاثة كاملة، ليست اثنين وبعض الثالث أو لحظة من الثالث. وتفسير في قبل عدتهم أنها لا تستقبل ما هي فيه، وإنما تستقبل ما هو آت، وإنما يصح ذلك على أن تكون الحيضة هي التي تطلق طاهرا تستقبل الحيضات، وأما إذا طلقت وهي حائض فهذا حرام، وحر ليس الطلاق الذي أمر الله به، فلا بد حتى تكون لكن إذا كان القرء هو الطهر لكان الطلاق في الحيض هي تستقبل الأطهار الثلاثة، أليس كذلك؟ ومع هذا جعله النبي عليه السلام ليس طلاقا أمر الله به، بل الطلاق الذي أمر الله به أن تطلق طاهرا من غير جماع. والله أعلم وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.